فوق اليسار وناصبا اليمين، هذا هو الأفضل. إذا جلس للأكل فإنه يجلس فوق الرجل اليسرى، يبسط الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصبها يعني يرفع ساقه وفخذه اليمين، وبسمل ثم في الانتهاء مدي، ابدأ بالمسألة واختم بالحمد، يبارك لك. وذلك لأن الله تعالى أحب من عباده أن يذكروه، فيذكروه عند الأكل، وذلك أيضا سبب في البركة، وسبب أيضا في طرد الشياطين والجن عن الأكل معه. جاء في حديث أنه عليه السلام قال إن الشيطان إذا دخل الإنسان بيته فسمى الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يسم قال أدركتم المبيت، وإذا أكل ولم يسم قال أدركتم المبيت والعشاء. وأما الحمد فإنه بعدما ينتهي يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي يحمد الله على ما أطعمه. ويكره سبق القوم إلى الأكل نهمة، أي يكره أنك تكون أول من يبدأ، لأن ذلك يدل على نهمة قوية. يكره سبق القوم إلى الأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي، صاحب البيت هو أولهم، يكون أول من يبدأ وآخر من يقوم، هكذا جعلوه. ومن قبل مسن فالأكل يد والإناء، قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها بنفسه أو يعطيها ولده يلعقها أو خادمه ونحو ذلك. وكذلك الإناء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الإناء ولعق الصحن أو الصحفة، وقال إنها تستغفر لمن يلعقها الصحفة. وقال أيضا أما ألعق يمينك وكل ما تساقط فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكن رافعا قبل القيام الطعام، قد نهي عن قيام قبل رفع الممد يدي، الأولى أنك تقوم قبل أن يرفع الطعام. ويكره لصاحب الطعام أن يرفعه قبل أن ينتهوا، نهي عن قيام قبل رفع المميز. وجمع على الزاد العيال يزدن ما جاء قوم قالوا يا رسول الله إننا كل ولا نشبع، قال لعلكم تتبركون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم اذكروا اسم الله عليه وبارككم. فلذلك يكرهون ان كل واحد ياكل بمفرده، بل يجتمعون جمع على الزاد العيال يزيد نمى، يعني يزيد بركه لهم، وانههم عن اكلهم بتفرد، عن ان ياكل كل واحد منفردا. ولا بأس أن يخبل فتى قوت أهله لعام، وفي ذهب النبي لتقتدي. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من أموال بن النضير لأهله قوت سنة، وما بقي يجعله بالكراء والسلاح